وتطورات المجتمعات وكيف يتطور من القديم للحديث. يعني المسألة مش بنقرأ علوم شرعية وكلمتين وخلاص. ده الموضوع صعب، ده حياة صعبة للغاية. كل الهالة حتى أوصيك نافذة على المستقبل من اللي هيحصل في بلادي وفي بلاد المسلمين. دجال قادم لا محالة، سيزيف لك ما يزيف. يقول لك هاما تسمع الشيخ ده هيتعبك، هيعجادك، هيقول لك ده الدنيا. طيب في شريط أبرها هاجمت من؟ صوت نذير بقول الجماعة هيعملوا كده اهو. طب أنا شتمت حد؟ قالك لا لا، قالك شتمت هتصح النايم. أنا عايزين ندي نايم على طول، عايزين نسمع صوت شخيرهم من عبر الأطلنطي وعبر الباسيفيك. لو ما سمعناش الشخير ده بعد الأطلنطي يبقى أنت كده بدأت تصحيك. ده أنا عاوز وأنا هناك على الشاطئ الآخر أسمع الشخير بتاع الناس دي. وده اللي قاله نيكسون في كتابه الأخير 1999 مصر بلا حرب. قرأت الكتاب ده أنت؟ ما قرأتهوش؟ تسمع عنه؟ عرفت أنت مش متكلم من دماغنا؟ لحد 1999 نصر بلا حرب، مش هنحارب، هننتصر على طول، سيطرة على بلاد المسلمين، ده معنى الكلام. نصر بلا حرب مش هنخسر دماء ولا فلوس، لكن عند 2000 هيبدأ المارد يتململ وتبدأ الحروب وتبدأ الدماء وتبدأ المصاريف. وده كلام متغلف اللي قاله نيكسون، ما قالش صراحة، كلام متغلف. لحد 1999 نصر بلا حرب، يعني معناها بعد 2000 ايه؟ هيبدأ الصراع. هو لازم يصرح المعنى الكلام كده، معنى الكلام كده. وطب يقول له يعني من ينتصر في هذه الحرب؟ قال سينتصر الإسلام. قال طب وليه تعب البال؟ قال سنظل عليهم حتى يتمكنوا، احنا وراهم لحد ما يتمكنوا. قال إنه مارد نائم، نحصل ما نحصل والمارد نائم، بقدر ما هو نايم نخطف نهلب. فين لما يصحى يكون احنا شبعنا وعملنا اللي احنا عاوزينه؟ مستوى ناس صحيه وناس شخيرها طالع عبر الاطلنطي وعبر المحيط الهندي، شخير في كل ناحيه. تسمع شخيرهم من كل الخرات يقول لك هلا هم يصحوا امتى؟ هم يصحوا امتى؟ ده تحتهم ثروه البترول يحتلوا العالم، صاروا ترول يحتلوا هذا. ولذلك من أهداف الاستشراق أن يسحب الدم من عروقك ومن من ساعديك، لأن اللي قرأنا في تاريخ الحضارة لا تنتصر أمة على الإطلاق حتى تصنع سلاحها بأيديها. أظن دي نقطة، أما أنت تحارب عدوك بسلاحه يقول ادينا شوية سلاح عشان نحاربوه، يا فضحتك يا فضحتك، ده مش وهم مش رجال. لا تنتصر أمة، واسمع مني الكلام وحطه حلقة في ودنك، لم تنتصر أمة حتى تصنع سلاحها بأيديها. إذا عرفت تصنع سلاحك يبقى أنت هتنتصر، لكن تاخد سلاح من عدوك وتحاربه بيه؟ نحن أمة لا تصنع شيء، حتى القلم اللي في إيدي لا نملكه، إحنا بنكتب بأقلامه وفي أوراقه. هذه أمة لا تصلح لأي شيء، استقالت من التاريخ. ولكن المستشرقين بيقولوا كده، بيقول ثم امنعوهم ان يصنعوا او ينتجوا او يفكروا حتى نظل فوقهم قاهرون. انا عاوز يحاربني بالمدفع بتاعي، خد المدفع ده وحاربني، خد الصاروخ ده، خد الطياره دي. يبقى اذا ده كسيح، بتحاسب انسان كسيح. لما تنتصر ايران؟ لم تقاتل الا بسلاحها، صنعت سلاح وسمحوا لها بكده. ايران صنعت سلاح، كوريا صنعت سلاح، كل الكتع والمكسحين صنعوا سلاحهم، والقوة الاقتصادية الهائلة البترولية وجبال الذهب والمنجنيز والكنوز تحت أرضنا، ما زلنا بنستورد السلاح، بل بنستورد إبر ضرب النار. طبعا جمال عرفوا جيش عارفين يعني إبر ضرب النار، اللي هي تطرق الدال، أظن يعني حتة حديدة أي واحد ممكن يعملها على حجر، برضو بنستورده. فضيحة ما لهاش نهاية، فضيحة ما لهاش نهاية. يبقى الاستقالة كاملة من الحياة. وعايزين ننهض بالعلم، واقول لك القلم في ايدك ده صيني او فرنسي، يبقى انت هتتعلم العلم ده يبقى له واقع في قلبك. لما القلم ده تكون انت اللي بتصنعه، والورق ده تكون انت اللي عامله، تستخدم ادوات غيرك تتعلم بيها، لن تتعلم عمرك ما تتعلم، لانك لم تعاني شيء. لذلك دي امه غير متحضره، خرجت من اوسع ابواب التاريخ. تركب عربيه، عربيتي مصري